بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: فصل. ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. من المعلوم أن الخمر لا يجوز تخليلها لا بنقلها ولا بإضافة أشياء إليها. كان يوضع فيها كما يقولون بصل أو ملح أو خل، أو أنها تنقل من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس ونحو ذلك، فإذا تخللت بالنقل أو بإضافة شيء إليها لم تطهر، على قول الجمهور الذين يقولون بإيش؟ بنجاستها. وأما على القول بطهارتها فسواء تخللت بنفسها أو بفعل فاعل فإنها طاهرة، إلا أنه هل يجوز أن تستعمل أم لا؟ إذا استحالت خلا فإنه حينئذ يجوز استعمالها لأنها قد تحولت. لكن هل يجوز تخليل الخمر؟ الجواب لا. لماذا؟ لئلا يكون هذا ذريعة لاقتنائها، فيقتني من يقتني الخمر: مالك؟ إيش هذا؟ معك خمر؟ قال: أنا أريد أن أجعل منها خلا، أنا أريد أن أحولها إلى خل، هذه نوعية جيدة وسيكون خلا جيدا، وحينئذ يكون ذريعة للمجرمين والعصاة والسكارى في اقتنائها، وذريعة للمروجين والباعة الخمور أن يبيعوها، فهذا لا يجوز. لكن لو أن إنسانا اتخذ نقيعا، اتخذ نبيذ من الزبيب، من التمر، من الذرة، من الشعير، ونسيه فصار خمرا، تخمر، هل يجوز له أن يخلله؟ هنا البحث. أما أن يشتري خمرا أو أن يتخذ خمرا ويقول يخللها فلا يجوز. فالمهم أن الخمر عند الجمهور القائلين بنجاستها يقولون إذا تخللت بنفسها طهرت، وإذا تخللت بفعل فاعل فلا. قال: ومن الفروق أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر. الماء المتغير بالنجاسة، بماذا تزول النجاسة؟ إما بالمكاثرة أن نصب عليه شيئا، أو بالتنقية ببعض المواد الكيميائية من الكلور وغيرها، المهم زال التغير في لونه أو طعمه أو ريحه، فالحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. فالماء يطهر بالمكاثرة، إذا كان عندنا أقل من قلتين وهو متنجس فكاثرناه حتى زال التغير يطهر، حتى زال التغير فإنه يطهر. هذا بناء على الكلام على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة وإن لم يتغير. أما على مذهب الإمام مالك وهو الراجح فالأمر واضح أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة قل أو كثر. ويستثني الإمام مالك من ذلك الأواني الصغيرة، فيقول هذه الإناء الصغير لو وقعت فيه نجاسة يسيرة فإنه يتنجس بها، يعني علبة شملان وقعت فيها قطرة بول عند الإمام مالك مثل هذا الشيء القليل فيتأثر بالنجاسة، يتأثر بالنجاسة. طيب، قال: والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت. العلقة عبارة عن قطرة مني، ثم بعد ذلك ستصير دما منعقدا، منيا منعقدا، ثم يكون بعد ذلك دم، ثم يصير آدميا. فيقول: العلقة إذا صارت حيوانا طهرت، مع أنها كانت قبل ذلك دم. قال: وما سوى ذلك من استحالات النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين يعني الآن على هذا القول لا يطهر من النجاسة إذا استحالت إلا هذا: العلقة والماء والخمر، ثلاثة أشياء محصورة. عند شيخ الإسلام كل نجاسة استحالت فهي طاهرة، كل نجاسة استحالت فإنها طاهرة. يعني لو أن الرجيع ونحو ذلك فتحول إلى شيء آخر وزالت الأوصاف، فعنده طالما أن الأوصاف أوصاف النجاسة زالت فتأخذ حكما آخر. طيب، قال: وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها، وهو الموافق. يعني السعدي يقول إن كلام الشيخ الإسلام هو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس. ويقولون كلما استحال في الجوف فإنه لغير إصلاح أو استصلاح فإنه ينجس، فإنه نجس. يعني قالوا الطعام يستحيل في الجوف إلى براز أو يستحيل إلى قيء ينجس، لكن الطعام استحال إلى لبن طاهر، لأنه قالوا هذا استحال لشيء صالح سواء كان لبن الآدمية أو لبن ما يؤكل لحمه. طيب، الفرع الثاني فيه شيء من الطول، نأخذه إن شاء الله في درس لاحق. إلى هنا.